Thank you. أكبر الله أكبر كرمك الله يا مولانا كرمك الله. وأما الفضل Thank you. الله يفتح عليك. الله اكبر. اكرمك الجار. الله الله اكرمك الله يا مولانا. ربك انتظر فتوى فتح الله عليك. قادر على كل شيء. زادك الله يا مولانا. الله الله جل جلال الله. الله أكبر. الله

الله يفتح عليك. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Oh, my God.